ميلي ميلي ميلي هوك دون هوك دون وراني غيح لي هوك دون ميلي ميلي ميلي هوك دون هوك دون تطلع لي حلي هوك الهضرة تغيب لي ويا الهضرة تغيب لي ويا